السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنتدارس سويا بإذن الله سبحانه وتعالى بعض القواعد النحوية من أجل تقويم اللسان وفهم كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنحو علم من علوم الآلة، العلوم التي تخدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو علم ضروري لكل طالب علم، فلا يمكن أبدا أن يفهم شيئا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام العلماء إلا إذا كان ملما بقواعد اللغة العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها. والنحو علم سهل، ولكن الصعوبة في أمور: الأول، طريقة تأليف العلماء لكتب النحو، كأن العلماء يخاطبون أناسا عندهم إلمام بالعربية، فهم يقعدون لهم القواعد وفقط. لذلك الكتب النحوية فيها صعوبة. هذا الأمر أدى إلى أن يكون هناك حاجز كبير بين الناس وبين النحو، يفهمون الإنجليزية ولا يريدون أن يفهموا شيئا من نحو العربية. فالسبب الأول التأليف. السبب الثاني زهد الناس في هذا النحو. السبب الثالث قلة من يدرس هذه المادة لطلاب العلم، فيعني هي مزهود فيها من ناحية ومزهود في تدريسها من ناحية أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النحو لغة هو الجهة، ذهبت نحو كذا أي جهة كذا، فمن معاني كلمة النحو الجهة، من معانيها المثل والشبيه، يقال فلان نحو فلان أي شبيه به ومثله. والنحو اصطلاحا هو علم يعرف به حال الكلمة العربية من حيث إعرابها وبنائها، علم يعرف به حال الكلمة العربية من حيث بنائها أو إعرابها، وإن كانت مبنية فما موضعها، وإن كانت معربة فهل هي مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة أو منصوبة. فهو علم ينظر به في آخر الكلمة العربية ليعلم هل هي مبنية أو معربة، وإن كانت كذا فما حالها، وإن كانت الأخرى فما وضعها إلى آخره. هذا علم النحو. أما العلم الذي ينظر في بنية الكلمة وهل هي مجردة أو مزيدة، وهل حروفها صحيحة أو معتلة، فهذا العلم يسمى بعلم الصرف. مرة ثانية. النحو والصرف عند كثير من الناس شيء واحد، ولكن هما علمان مختلفان قد يلتقيان في بعض المواضع، ولكن الأصل أن هذا له وضعه وذاك له وضعه. علم الصرف ينظر في بنية الكلمة، الكلمة مجردة، هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذه الكلمة مجردة أو مزيدة؟ أي هل فيها حروف زائدة على أصلها؟ هذه الكلمة حروفها صحيحة أو معتلة؟ حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. فعلم الصرف ينظر في بنية الكلمة، لا ينظر في علاقة الكلمة بما قبلها أو بما بعدها. علاقة الكلمة بما قبلها أو بما بعدها هذا علم النحو، هذا علم النحو، علم يعرف به حال الكلمة، هل هي مبنية أو معربة. فإن كانت معربة مرفوعة، ما الذي رفعها؟ إن كانت منصوبة، ما الذي نصبها؟ علاقة الكلمة بما قبلها أو علاقة الكلمة بما بعدها. واضح؟ معنى الكتاب الذي سندرس فيه واسمه النحو الواضح، وهو اسم على مسمى، اسم على مسمى. قال المؤلفان في مقدمة هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، لله الحمد على ما أنعم، وله الشكر على ما أسى، والصلاة والسلام على نبيه العربي الكريم وعلى جميع رسله وأنبيائه الطاهرين. أما بعد، فقد رأينا منذ عهد بعيد أن المبتدئين في تعلم قواعد اللغة العربية يتجشمون صعابا في درسها، ويقاسون عناء في إدراكها، ورأينا الكتب التي وضعت لهم فيها لم تأخذ بأيديهم إلى الغاية المنشودة إلا قليلا. الأمر الأول صعوبة الكتب، صعوبة الكتب، لم تأخذ بأيديهم إلى الغاية المنشودة إلا قليلا، ولا عجب، فقد طال على تأليفها الأمل، واختلفت عليها دورات الزمان، وأصبحت أثرا من آثار الماضي البعيد، وقد سطع في هذا العصر نور من المدنية فكشف عن البصائر غطاءها، ودفع الناس كافة إلى السير في طريق التجديد، وبلغ فن التربية بجهود العاملين من رجاله مقاما محمودا ومدى بعيدا، فكانت مباحث جديدة وتجارب سديدة وطرق معبدة عفت على آثار الفن العتيق والمذهب القديم. يقول في ملخص هذا الكلام: إن الكتب التي وضعت لتعليم الناس اللغة العربية لا تأخذ بأيدي الناس إلى تعلمها، ولا عجب في ذلك، لأن هذه الكتب مضى على تأليفها زمن كبير، مضى على تأليفها زمن كبير. ثم إن حركة التجديد التي شملت الأمة العربية في الأدب وفي طرق التأليف، هذه قد ألقت بظلالها أيضا على فن النحو أو علم النحو، لذلك وضع هذان المؤلفان كتابا سهلا يسيرا في هذا الفن الذي معنا. ولقد بلونا التعليم طويلا، وأحطنا بالتلاميذ خبرا، ودرسنا عقولهم وميولهم وغرائزهم، وقرأنا حاجة في نفوسهم صعب نيلها وعز قضاؤها، ورأيناهم يسيرون في شوك وقتاد، القتاد الشوك، ويجاهدون في غير جهاد، فتلجلج في صدورنا أن نضع لهؤلاء التلاميذ كتابا في القواعد يجري معهم على قدر خطاهم ويكشف لهم من مسائل العلم ما يلائم عقولهم ويأخذ بأيديهم في طريق ممهدة هونا إلى الغاية ويبعث فيهم حب العربي وأنها لم تكن لغزا ولم تكن قلسما ولم تكن شبحا مخيفا بل آيات بينات من اللسان العربي الشريف مهد عزهم أو مهد عزهم ومصدر فخرهم ومجد وطنهم. وقد نحونا في هذا الكتاب. الآن يتحدث المؤلفان عن طريقة تأليف الكتاب. وقد نحونا في هذا الكتاب طريقة الاستنباط التي هي أكثر طرق التعليم قربا إلى عقول الأطفال. تزعلوش أنتم أطفال في النحو فلا حزن ولا زعل. طريقة إيه؟ الاستنباط، أي توضع الأمثلة الكثيرة ومن خلال تلك الأمثلة يتبين الطالب وليس الطفل، يتبين الطالب أن الدرس يدور حول موضوع معين. قال وقال وقد نحونا في هذا الكتاب طريقة الاستنباط التي هي أكثر طرق التعليم قربا إلى عقول الطلاب مكان الأطفال وأثبتها أثرا في نفوسهم وأقربها إلى المنطق لأنها خير دافع إلى التفكير والبحث وتعرف وجوه المشابهة والمخالفة بين الأشباه والأضداد. فقد أكثرنا من الأمثلة التي تستنبط منها القواعد على طراز حديث لم يسبق له مثال، فاخترناها سهلة مفهومة مقصورة في الغالب الكثير على ما يراد منها، ضاربة في جهات شتى من نواحي الحياة الطفلية الطلابية، مناسبة لبيئة النشأ الصغار وغرائزهم، شائقة جذابة لنفوسهم. ثم بينا في بسط وأنات سبيل الاستنباط من الأمثلة سالكين سننا منطقيا جلي العبارة خاليا من الاصطلاح العلمي آخذا بأيدي الأطفال أقصد الطلاب من دراسة كل مثال إلى النتيجة الواضحة والقاعدة العامة. وقد وضعنا القواعد والتعاريف المستنبطة في عبارة لا تمتنع عن الأفهام الصغيرة والعقول الناشئة. أما التمرينات فقد بذلنا جهد الطاقة في أن تكون كثيرة الأنواع سهلة المعاني مناسبة لمدارك الأطفال أقصد الطلاب دافعة لهم إلى تكوين وتأليف الجمل مكونة للذوق العربي السليم مربية لقوة الإنشاء والتعبير الصحيح. هذا إلى أننا وضعنا بين هذه التمرينات تمرينات في الإنشاء ترتبط بالقواعد التي ألم التلاميذ بها حتى يظهر لهم ما لهذه الدراسة من الأثر البين في سداد القول وحسن البيان. فإننا نعتقد أن القواعد العربية يجب أن يمتزج تعليمها بتعليم الإنشاء حتى تكون عملية واضحة الأثر، يعني النحو لا ينفصل عن الإنشاء عن التعبير، لابد من الأمرين معا، فالنحو تقويم للسان وبالإنشاء يتعلم الإنسان الفصاحة والبلاغة والبيان. وقد عدلنا عند وضع الأمثلة والتمرينات عن اختيار شيء من الكلام العربي القديم الألفاظ العربية القديمة منها ألفاظ صعبة النطق. تسمع عن كلمة اسمها الهعخع؟ هعخع. سئل أعرابي أين تركت ناقتك؟ قال تركتها ترعى الفعخع. فعخع كلمة تكونت من أربعة حروف حلقية، يعني الكلمة لما يوجد فيها حرفان حلقيان يكون فيها ثقل، فما بالك وقد تكونت من أربعة أحرف حلقية ليس بينها حرف يسهل. فعخع صعب. ما هو الفعخع؟ نبأ. يعني لو قال تركتها ترعى وسكت مفهوم أن الجمل يرعى ما ينفعه وما يفيد، إنما أراد أن يبين نوع النبات. فطبعا لو خاطب إنسانا على زمانه فالكلام واضح، إنما في الأزمان المتأخرة الكلام واضح جدا. نعم. فهناك ألفاظ صعبة النطق، وهناك ألفاظ يعني لو بحثت في معجمات تحتاج إلى كلام كثير وبحث طويل حتى تفهم معنى البيت. واضح؟ ولن أذكر أمثلة ولا أديكم مثال يعقدكم من أولها. ها؟ تاخذ مثال؟ اكتب ولا اسمع الأول وبعدين فكر، قد تكتب وقد لا. أو مثال شنج عضاضة سمحج بصح. كفاية جميل. أو إيه؟ أو مسحر شنج عضادة سمحج بسراته ندب لها وقلوب. بس كفاية يكفي. المهم يقول إيه؟ يقول المؤلفان: وقد عدلنا عند وضع الأمثلة والتمرينات عن اختيار شيء من الكلام العربي القديم، عدلنا عنه انحرفنا عنه وتركناه، كالأشعار والحكم والأمثال وما إليها، لأن إدراك معاني هذه الآثار الجليلة يعني ليس زهدا فيها، ولكن لأن إدراك معاني هذه الآثار الجليلة فوق متناول صغار التلاميذ. طبعا التلميذ صغير والطالب أكبر، يعني هذا فرق بين التلاميذ والطلاب، فالتلاميذ صغار السن أو صغار الفهم أو المبتدئون، والطلاب يعني كبر سنهم وعندهم قواعد العلم. قال: لأن إدراك معاني هذه الآثار الجليلة فوق متناول صغار التلاميذ بعيد عن دائرة حياتهم الصغيرة، ولنا أمل كبير أن يجد المعلمون في هذا الكتاب طلبتهم والتلاميذ منيتهم أو أمنيتهم، والله المستعان. سبحانه. المؤلفان علي الجارم ومصطفى أمين. علي الجارم شاعر مصري معاصر تخرج في كلية دار العلوم، ومصطفى أمين صاحب أخبار اليوم معروف. نعم. الآن نبدأ مع الدرس الأول تحت عنوان الجملة المفيدة. طبعا ما ليس الكتاب معكم فتكتبون إلى أن يكون الكتاب بحوزتكم، فحينئذ تفتحون الكتاب ونشرح ما في الكتاب. الجملة المفيدة، كلمة جملة يفهم منها كلمتان فأكثر ركبتا أو اجتمعتا، أو اجتمعت الكلمات فتكونت جملة، جملة من الكلمات، جملة يعني على الأقل اثنتا. المفيدة أي التي تفيد معنى يحسن السكوت عليه. جملة كلمتان فأكثر، مفيدة أي أنها تفيد معنى يحسن السكوت عليه، بحيث لا ينتظر المستمع كلاما آخر، تم المعنى بالنسبة إليه وفهم المراد. أمثلة: البستان جميل. هل تكتبون؟ البستان جميل، الشمس طالعة، شم علي وردة، قطف محمد زهرة، يعيش السمك في الماء، يكثر النخيل في مصر. هذه ستة أمثلة، هذه ستة أمثلة. كما ترى معي كل مثال عند نهايته المستمع لا ينتظر كلاما جديدا، لأن المعنى تم، الفائدة تحقق، البستان جميل، الشمس طالعة، جملة، لأنها تكونت من جملتين، من كلمتين، ثم هنا كلام مفيد يحسن السكوت عليه. شم علي وردة، إنما لو قلت البستان وفقط، لا شك أن المستمع لا يزال ينتظر كلاما آخر. ما شأن البستان؟ ماذا به؟ فلو قل جميل ما عاد ينتظر شيئا آخر. واضح؟ إذا تأملنا التركيب الأول وهو البستان جميل، وجدناه يتركب من كلمتين، إحداهما البستان والثانية جميل. فإذا أخذنا الكلمة الأولى وحدها وهي البستان، لم نفهم إلا معنى مفردا لا يكفي للتخاطب. قلت لك البستان، أنت فهمت شيئا، ولكنه لا زال ناقص الفائدة. بستان يعني حائط، أشجار مثمرة، هذا مفهوم من كلمة بستان. ولكن ما وضع البستان؟ يعني عن أي شيء ستخبرني عن في أمر البستان؟ يعني جميل، بعيد، ثماره ناضجة، عن أي شيء ستخبرني؟ فنحن نفهم من كلمة البستان معنى، ولكن هذا المعنى يكون جملة، يعطي فائدة يحسن السكوت عليها؟ لا، فلابد من الكلمة التالية وهي كلمة جميل. فكلمة البستان وحدها لا نفهم منها إلا معنى المفردة، اللي هو المعنى المعجمي لكلمة بستان. وكذلك الحال إذا أخذنا الكلمة الثانية وحدها وهي جميل، كلمة جميل أنا أفهم منها أنها ضد قبيح، ولكن أي شيء هذا الذي هو جميل؟ جميل حكم على أي شيء حكمت به؟ فالبستان منفردة تعطيك معنى ناقص، جميل وحدها تعطيك معنى ناقص، الكلمتان معا البستان جميل تعطيان معنى تاما يحسن السكوت عليه، فتتكون جملة. واضح؟ النحو للآن مفهوم؟ طيب. فإذا ضممنا إحدى الكلمتين إلى الأخرى على النحو الذي في التركيب، يعني ركبنا الكلمتين البستان جميل وقلنا البستان جميل، فهمنا معنى كاملا واستفدنا فائدة تامة وهي اتصاف البستان بالجمال، ولذلك يسمى هذا التركيب جملة مفيدة. جملة لأنه تكون من كلمتين والكلمتان معنى طاهرتان، ثم هي جملة مفيدة لأنها أفادت معنى يحسن السكوت عليه. المستمع ما عاد يتعلق، ما عاد ينتظر إلى كلام آخر. لماذا؟ لأنه فهم المراد. ولذلك يسمى هذا التركيب جملة مفيدة، وكل واحد من الكلمتين تعد جزءا من هذه الجملة. يبقى معنى جملة والجملة لها إيه؟ أجزاء. وهكذا يقال في الأمثلة الباقية. لو قلنا مثلا شم علي وردة، شم بمفردها أفهم منها معنى، وهو إدراك رائحة الشيء عن طريق الأنف، هذا معنى الشم. من الذي قام بالشم؟ قلت شم علي، يبقى المعنى يزداد، الفائدة تزداد، ولكن لا يحصل السكوت عليها بعد. لم تتم بعد. شم علي وردة، المعنى هل تنتظر شيئا آخر؟ فهذه جملة، لأنها تركبت من ثلاث كلمات، وهي جملة مفيدة لأنها أفادتنا معنى يحسن السكوت عليه. واضح؟ وهكذا في بقية الأمثلة. لو قلنا في المثال الثالث، يكثر النخيل في مصر. لو قلت يكثر، فهمت معنى، وهو ضد القلة، ولكن ما هذا الذي كثر؟ المستمع لا زال ينتظر. يكثر النخيل، المعنى ازداد والفائدة ازداد، ولكن اين؟ فاذا قلت يكثر النخيل في مصر انتهى الكلام وتمت الفائدة، فهذه جملة. واضح الكلام؟ وبهذا نرى ان الكلمة وحدها لا تكفي في التخاطب، وانه لا بد من كلمتين. انتبه معي، الكلمة وحدها لها معنى، بدليل انك تبحث عن معناها في المعجم ويقول لك معنى الكلمة كذا وكذا، يبقى اذا هي لها معنى، ولكن هذا المعنى يحسن السكوت عليه؟ تستطيع ان تتحدث بهذه الكلمة مع غيرك؟ لا، لا بد ان تركبها مع كلمة اخرى او كلمتين او ثلاث كلمات حتى يفهم المستمع ما تريد ان تقوله. نعم نعم، سيأتي الكلام لما تتعجل. وبهذا نرى أن الكلمة وحدها لا تكفي في التخاطب، وأنه لا بد من كلمتين فأكثر حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة، يبقى على الأقل كلمتان. وأما نحو قم، اجلس، تكلم، او استقم كما قال اخونا، مما ظاهره انه كلمة واحدة كافية في التخاطب. لو قلت لك قم، فهمت ام لا تفهم؟ طيب هل تنتظر شيئا اخر؟ الجملة تم، مع ان قم ظاهرها كلمة واحدة، ولكن هذا الظاهر. فالظاهر كلمة ومقدر كلمة أخرى، لأنني أقول لك قم أي قم أنت، فظهرت كلمة قم واستترت كلمة أنت، فهنا جملة، هنا كلمتان، إحداهما ظاهرة والأخرى مستترة أو مقدرة. قال فليس في الحقيقة بكلمة واحدة، قم، اجلس، تكلم، استقم، ليس هذا في الحقيقة كلمة واحدة، وإنما هو جملة مركبة من كلمتين، إحداهما ملفوظة وهي قم، والأخرى غير ملفوظة وهي أنت، التي يفهمها السامع من الكلام وإن لم ينطق بها. إذن القضية قضية فهم وليست قضية تلفظ وفقط. لا، ممكن أن تتلفظ بلفظ واحد وهذا اللفظ الواحد جملة تامة، جملة تامة، يعني في اللغة العربية لا تقاس الجملة بالشبر. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناك فعل وفاعل ومفعول اول ومفعول ثاني. ها واضح؟ زوج فعل، فاعله نا، وشوف البلاغة، عظمة. المفعول الاول كا زوجناك، المفعول الثاني ها زوجناكها، مفعول اول ومفعول ثاني مع فعل وفاعل. جملة تكونت من اربع كلمات، لو اخذتها بقياس الاشبار تعتبر كلمة واحدة، ولكن هي اربع كلمات وظاهرة وليست مقدرة او مستترة. أما في مثل استقم فهذه جملة فيها لفظ كلمة ملفوظة واضحة منطوقة والأخرى مفهومة من الكلام. واضح؟ كتبت الأمثلة؟ الشرح مفهوم؟ القواعد اكتب. احنا الآن درسنا الجملة المفيدة تتركب على الأقل من كلمتين، وليس شرطا أن تظهر الكلمتان، يمكن أن تستتر الكلمتان الاثنين. هل الدرس مفهوم؟ نعم. طب نعم جدا؟ لا. طب نعم مفهوم؟ هل كلمة نعم هل هي مفهوم؟ لا. نعم حرف جواب والجملة مفهومة. نعم الدرس مفهوم. يبقى الجملة مستتر. ايه بدأنا ندخل في الصعب ولا كلام سهل؟ كلام سهل. هل الدرس مفهوم؟ فأنت قلت نعم. طيب أين الجملة؟ الجملة أين؟ الدرس مفهوم فاستتر. ها كلمة نعم نفسها ما حرف جواب. والجملة لم ينطق بها لأنها مفهومة. وليس لأن كلمة نعم أغنت عنها، لا، لأنها مفهومة ففهمها أغنى عن التلفظ بها. واضح؟ القواعد. التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة. التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة، ويسمى أيضا كلاما. هذا الجزء الأول من القاعدة، من قاعدة الدرس الأول. الجزء الثاني، الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر، وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر، وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. نشرح القاعدتين. الجزء الأول أو القاعدة الأولى التركيب، لأننا ركبنا كلمتين أو أكثر فلا بد هنا من التركيب. التركيب الذي يفيد فائدة، فائدة وفقط، لا بد أن تكون تامة. يمكن أن أقول لك إذا شرح الدرس فهم، إذا شرح الدرس فهم، هذه جملة. فلو قلت لك إذا شرح الدرس هذا تركيب، أليس كذلك؟ بلى. ولكن هنا فائدة، ولكن هل هي تامة؟ لا زال المستمع ينتظر. ماذا يحدث لو شرح الدرس؟ ها يصعب الأمر، يشق الأمر، يتضح الأمر، نفهم؟ فلا زال ينتظر. فإذا قلت إذا شرح الدرس فهمنا فهذا كلام، هذه جملة. يبقى تركيب يفيد فائدة ولا بد أن تكون الفائدة تامة. ويعني تامة؟ يحسن السكوت عليه. التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة، جملة مفيدة، ويسمى أيضا كلاما. إذا الكلام في النحو يساوي الجملة في النحو. يبقى الجملة النحوية تساوي الكلام النحوي، وهو التركيب الذي تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة تامة. واضح؟ الجملة تتركب من كلمتين أو من ثلاث كلمات أو أكثر، وكل كلمة تعد جزءا من الجملة. هذا عن القاعدة الثانية أو الجزء الثاني من القاعدة. واضح يا إخوان؟ مفهوم؟ طيب هل نعيد شيئا؟ ها؟ نعم. بيت الشعر. تغاوي تعيين. وهل كتبته؟ يعني لم تستطع أن تكتبه؟ كان في هنا ورقة راحت فيه، طارت ذهبت. كما قلنا إن مؤلف النحو كانوا ينظرون إلى أن الدارسين طلاب علم، أن الدارسين طلاب علم، فكان في الكتب شيء من الصعوبة، ولكن يبدو أن الصعوبة تأتي من الطلاب أيضا، كما يطلب صاحبنا ذلك البيت. وهذا السؤال على الصفحات: من مؤلف علم النحو؟ من مؤلف علم النحو؟ ها؟ اختلف فيه اختلافا كثيرا، هل هو أبو الأسود الدؤلي ولا نصر بن عاصم ولا ولا ولا؟ فماذا يفيدون؟ تمرينات: اقرأ الأمثلة السابقة وبين عدد الكلمات في كل مثال، معنى 6 أمثلة. البستان جميل، كم كلمة؟ كلمتان. الشمس طالعة، كلمتان. شم علي وردة، 3 كلمات. ما هي الحرف كلمة؟ الحرف كلمة. قاطف محمد زهرة، 3 كلمات. يعيش السمك في الماء، 4 كلمات. يكثر النخيل في مصر، 4 كلمات. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني: اقرأ الجمل الآتية وبين الكلمات في كل واحدة منها. اقرأ الجمل، إذن سيعطيك جملة يحسن السكوت عليه، وبين الكلمات، المطلوب منك أن تبين الكلمات. السماء ممطرة، كلمتان. ما الكلمتان؟ السماء كلمة، ممطرة كلمة. الحديقة جميلة، كلمتان. الحديقة جميلة. ينقطع المطر، كلمتان. جملة مكونة من كلمتين، الكلمة الأولى ينقطع، الثانية المطر. يسير السحاب، كلمتان. تطلع الشمس، كلمتان. تجف الأرض. طيب، الطائر فوق الشجرة، 3 كلمات. يقطف علي الأزهار، 3 كلمات. يلعب الغلمان بالكرة، 4 كلمات. بالكرة، الباء حرف جر والكرة اسم مجرور، فبالكرة كلمتان. ينزل المطر من السماء، 4 كلمات. ينزل المطر من السماء. تسير السفن في البحار، 4 كلمات. يشتد البرد فوق الجبال، 4 كلمات. ميز، التمرين الثالث، ميز الجمل المفيدة في التراكيب الآتية. ما المطلوب؟ سيعطيك تراكيب، يطلب منك أن تبين الجملة وغير الجملة. ليس الجو، ما هذه بجملة، إنما لو قلنا ليس الجو باردا أصبح جملة. أكل فريد، جملة. أكل فريد، تصح أن تكون جملة وتصح أن لا تكون. انظر معي لتفهم أن النحو علم معنى. فريد كان مريضا وممتنعا عن الطعام، ومكث فترة لا يأكل، فجاء إنسان وقال أكل فريد، هل يهم ما أكل ولا المهم أن فريد أكل؟ واضح؟ يبقى المهم الأكل وفقل، يبقى هذه جملة. طيب، فريد إنسان عادي ويأكل، فإذا قلت أكل فريد ما أفدتني شيئا، ما أنا أعلم أنه يأكل، لا زال المعنى ناقص. لذلك يقولون الإعراب فرع المعنى، إذا فهمت معنى الجملة استطعت أن تعرف. فبناء على حال فريد يكون هذا التركيب جملة أو لا؟ إذا اكتفينا بمجرد ذكر الأكل فتلك جملة، وإذا لم نكتفي بتلك الكلمة بمجرد الأكل بل لا بد من ذكر المأكول فليست جملة، ليس التركيب جملة. واضح؟ نعم ليس جملة، تتركب من كلمتين على الأقل وتفيد فائدة تامة. نعم نعتبر الجملة المفيدة هي الجملة، يعني هذا الوصف زيادة إضافة وليس وصفا شرطا في الجملة. واضح؟ فوصف زيادة إضافة. نعم القطار سريع جملة مفيدة، إن اجتهدت ليس الجملة. لو قلت إن اجتهدت نلت ما تريد جملة. نعم جملة. كيف؟ وهل أنا ذكرت فلك؟ يعني لو أنني قلت، لو أن إنسانا سألني وقال متى أتحصل على ما أريد، فقلت له إن اجتهدت، هناك كلام محذوف مفهوم من الكلام، إن اجتهدت حصلت ما تريد، ولكن أنا ابتدأت فقلت إن اجتهدت، مفيش كلام قبله، فهذا تركيب وليس جملة. ليت المريض الثوب نظيف جملة. الكتاب الذي ليس الجملة. البنت المتعلمة مالها يبا ليس الجملة. واضح؟ التمرين الرابع، يعني كما نرى المؤلفان وفيا بما قدما في مقدمتهما من ذكر أمثلة كثيرة وتمارين متعددة والكلام واضح والشرح واضح، أليس كذلك؟ بلى. التمرين الرابع، اجعل كل مثال من الأمثلة الآتية جملة مفيدة بوضع كلمة ملائمة في المكان الخالي، في المكان الخالي. العصفور نقاط في القفص، العصفور في القفص، العصفور داخل القفص، يعيش في القفص، مسجون في القفص. الولد الفاكهة، يأكل الفاكهة، يغسل الفاكهة، يأكل الفاكهة، يشتهي الفاكهة. يقول أليست الحروف تعتبر جملة؟ وحيث أن كلمة نعم في المثال السابق حرف جواب فهذه تعتبر جملة مكونة من كلمة واحدة وليست مستترة. طيب لو أنا دون سؤال وقلت لك نعم ماذا فهمت؟ أنت لم تفهم شيئا من كلمة نعم، إنما لما ذكرنا أليس الدرس مفهوما وقلت نعم الذي فهمته من السؤال وليس من مجرد كلمة نعم. واضح؟ الفرق واضح؟ نعم بمفردها حرف يفيد الجواب الإثبات، ولكن إثبات ماذا؟ تثبت ماذا؟ ولم يتقدم كلام، إنما لو تقدم كلام يبقى نفهم من كلمة نعم أن الكلام السابق مثبت. واضح؟ الثور الأرض، يحرث الأرض. نعم أو يثير الأرض. الولد المهذب محبوب، الولد المهذب محبوب مقرب مكرم. الحذاء الضيق يؤذي يؤلم يتصدق به. القمر السماء في السماء، القمر في السماء، يتلألأ في السماء، يدور في السماء. نعم التمرين الخامس. نعم التمرين الخامس في الكتاب. لا إذا كده الناس فهمين كده فهمين الحمد لله. لا التمرين الخامس من التمارين التي وضعها المؤلفات. ما هو من التمارين التي وضعها المؤلفات محذوفة مفهومة من الله. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من كلمتين. يعطيك كلمة يريدك أن تضعها في جملة مفيدة، وهذه الجملة من كلمتين فقط. الحديقة جميل، مثمرة، ناقرة، أي كلمة من هذه الكلمة. الشجرة مثمرة، يانعة، ناضرة، باسقة، عالية، طويلة. نعم الأزهار متفتحة، عطرة، تلألئ، جميلة. نعم الشمس ساطع، الشمس ساطع، طالعة، مشرقة. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من أكثر من كلمتين. الماء، الماء يذهب العطش. نعم الماء يجري في الجدول، يجري في القناة. نعم الماء عذب جميل. ها هو كلمة الماء. الفاكهة، الفاكهة على الشجرة في المشن، في القفص. الفاكهة نعم في الأكواخ. نعم الفاكهة صعبة المنال. الفاكهة غير المهرملة، صعبة المنال. أما المهرملة فكثيرة، تفتك بالأحشاء، منهم لله. يلعب محمد بالكرة. نعم ما ينفعش، ما هو قال من أكثر من كلمتين. ما ينفعش نقول يلعب المسلم بالسيف. يلعب بالرمح، لما بالكرة؟ لغة العصر، نريد أن نؤتلمها. يبقى المسلم يلعب بالقوس. ولو يلعب بالسيف كما كان أطفال الأنصار يلعبون بسيوف من خشب، يلعب بالسيف نموت. طيب يركب، ليش بقى دراجة والسيارة؟ يركب محمد الفرس أو الناق. نعم التمرين السادس والأخير. ما هو الخامس كان مكون من جزئين. ضع كل كلمة في جملة من كلمتين، وضع كل كلمة في جملة مكونة من أكثر من كلمتين. ائت بثلاث جمل كل جملة منها مركبة من كلمتين، وبثلاث. هل المشنة كلمة عربية؟ انت اخ طيب، جزاك الله خير. هذا والجواب. وبثلاث بكل منها ثلاث كلمات، ثم بثلاث بكل منها اربع كلمات. يعني المطلوب منك تسع جمل، ثلاث منها مكونة من كلمتين، وثلاث من ثلاث كلمات، وثلاث من اربع كلمات. هذا واجب لك. ائت بثلاث جمل، التاء مكسورة فقط. ائتي بثلاث جمل كل واحدة منها مركبة من كلمتين وبثلاث بكل منها ثلاث كلمات ثم بثلاث بكل منها أربع كلمات. هذا هو الدرس الأول ونذهب الآن إلى الدرس الثاني. الدرس الثاني تحت عنوان أجزاء الجملة. عنوانه أجزاء الجملة الأمثلة. ركب إبراهيم الحصان يداعب إسماعيل القط يحصد الفلاح القمح تأكل الشاة فولا وشعيرا. ده أيام زمان أيام علي الجمل بن مصطفى مين فول. المثال الخامس سمعت النصيحة. السادس يسطع النور في الحجرة. يسطع النور في الحجرة. السابع تجري السفينة على الماء. الثامن هل تحب السفر؟ لابد أن تنطق كذا لأنه استفهام. هل تحب السفر؟ هذا إيه؟ لا يصح أن يكون سؤال هل تحب السفر؟ إنما هل تحب السفر؟ تنبر الكلمة الأخيرة والنبر الضغط على مخارج الكلمة. واضح؟ مثل ماذا؟ النظر. مثل ماذا؟ يعظكم. انتبه. يعظكم. الياء مفتوحة والعين مكسورة والضاء مضمومة. يعظكم. الياء مفتوحة والعين مكسورة والضاء مضمومة. نفس الضبط. ولكن هل يعظكم مثل يعظكم؟ في نبر في الثاني ضغطت على الضاء. مفهوم؟ هذا يسمى ايه؟ بالنبر. طيب هل تحب السفر؟ هذا ايه؟ استفهام. عرفنا فيما مضى ان الجملة المفيدة تتركب من اجزاء هي الكلمات ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات. عنوان الدرس أجزاء الجملة. الجملة تتكون من أجزاء. هذه الأجزاء هل هي نوع واحد أو أنواع مختلفة؟ الجواب أنها أنواع ثلاثة. إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمات إبراهيم إسماعيل والفلاح ألفاظ تسمي بها أشخاص أو تسمي بها أشخاص. سمي بها أشخاص إبراهيم إسماعيل الفلاح أسماء لأشخاص. وأن الكلمات الحصان القط الشاة ألفاظ تسمي بها أنواع من الحيوان. واضح؟ وأن القمح والفول والشعير ألفاظ تسمي بها أنواع من النبات. وأن الحجرة والسفينة والماء ألفاظ تسمي بها أنواع من الجماد. وأن النصيحة والنور والسفر ألفاظ تسمي بها أنواع أخرى من المعاني. ما هي بأسماء أشخاص ولا أسماء حيوان ولا أسماء جماد، وإنما معان تفهم بالعقل. هذا واضح إلى الآن؟ ها؟ يبقى أسماء لأشخاص إبراهيم إسماعيل الفلاح، أسماء لحيوان الشاه الحصان القط، أسماء لنبات القمح الفول الشعير، أسماء لجماد الحجرة السفينة الماء. الماء شيء محسوس مش كده؟ تراه بعينك وتذوقه بلسانك، ولا نقول تشمه بأنفك لأنه لا رائحة له. النور والسفر والنصيحة، هذه أشياء تدرك بالعقل. يمكن النور يكون ذاتيا ويكون معنويا. نور البصر يبقى يرى بالعين، يبقى هذا ذات، إنما نور البصيرة يرى بالقلب، هذا معنى. هذه أسماء. واضح يا اخوان؟ مفهوم الكلام؟ طيب، يبقى هذه النظرة الأولى في الجمل الثمان التي معنا، وجدنا فيها هذه الأسماء: إبراهيم، إسماعيل، الفلاح، الشاه، القط، الحصان، القمح، الفول، الشعير، النصيحة، النور، السفر، السفينة، الحجرة، الماء، أسماء لأشخاص، أسماء لحيوان، أسماء لجماد، أسماء معاني تدرك بالعقل. نعود للجمل مرة ثانية. طيب، لذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسما، وكذلك كل كلمة يسمى بها إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. يعني كتاب اسم، مسجل اسم، انضبة اسم، فكل ما يسمى به الإنسان أو الحيوان أو المكان أو الجماد أو الأسماء، أسماء المعاني، فهذا كله يسمى اسما. وهذا النوع الأول من أنواع الكلمة العربية. للجمل مرة ثانية، فنجد أن كل كلمة من الكلمات ركبة ويداعب ويحصل وتأكل، تدل على حصول فعل في زمن خاص. كده صح؟ هذه الكلمات يداعب، ركبة، يحصد. هذه الكلمات تدل على عمل، حدث، فعل في زمن خاص. فلفظ ركب مثلا يدل على الركوب في الزمان، ركب وانتهى، يبقى في الزمن الماضي. ويداعب يدل على عمل، فعل، حدث، اللي هو ايه؟ المداعبة في الزمان الحاضر. يداعب الآن. طيب، يداعب بعد قليل يبقى في الزمن الآتي. وهلم جر يعني وهكذا. ولذلك تسمى كل كلمة من هذا النوع فعلا، لأنها دلت على حدث فيه زمن، دلت على عمل، على فعل، على حدث. وهذا الحدث معه زمن، مرتبط به زمن. إنما الحصان هل فيه زمن؟ إبراهيم، إسماعيل، السفر، هذه ليس فيها زمن، فهي أسماء. واضح؟ مفهوم يا أخوان؟ وعندما وعند تأمل الجمل الثلاث الأخيرة يسطع النور في الحجرة، تجري السفينة على الماء، هل تحب السفر؟ نجد أن الكلمات في وعلى وهل، إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى كامل. في إيه اللي في؟ أنا أفهم من كلمة في الظرفي يعني شيء في شيء داخل شيء، أليس كذلك؟ ولكن ما الأول وما الثاني؟ ما المحتوى وما الحاوي؟ ما الظرف وما المظروف؟ واضح؟ يبقى المعنى ناقص. لو قلت الماء في الكوب اتضح المعنى، الظرف الكوب والمظروف الماء، الوعاء الكوب والذي وضع في الوعاء الماء. كلمة على أفهم منها العلو، ولكن ما الأعلى وما الأسفل؟ لا يفهم. فلو وضعت في جملة تجري السفينة على الماء يبقى اتضح معنى الكلام، تم معنى كلمة على. كذلك هل بمفردها، أنا أفهم منها أنها تستفيد، ولكن عن أي شيء؟ هل يفهم باستفهام جملة استفهام من هل وحدها ولا من الجملة كلها؟ يبقى هل تحب السفر فهمت الجملة. إذن هذه الكلمات في على هل كل منها وحده يفيد معنى ولكنه غير كامل، معنى ناقص. وإذا نطق بكل منها في جملته ظهر معناه كاملا، وتسمى كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرفا، وكذلك كل الكلمات التي من هذا النوع. إذن الآن وصلنا إلى أن الكلمات في لغة العرب على ثلاثة أنواع: أسماء وأفعال وحروف. الأسماء ما سمي به الشخص أو الحيوان أو المكان أو الجماد أو المعنى، ما دل على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه. ما دل على ذات كتابه، ذات تمسك وترابة، معنى الحب البغض، وليس الزمن جزءا منه. هل الكتاب فيه زمن؟ الحب فيه زمن؟ تفهم من كلمة الحب زمنا معينا؟ لا. فإذا دلت الكلمة على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه فهذا اسم. إذا دلت الكلمة على ذات أو معنى، ذات يعني يا أخوان يعني شيء يدرك بالحواس. طب معنى شيء يفهم يعقل بالقلب، وليس الزمن جزءا منه لا من الذات ولا من المعنى فهذا اسم. قد يكون لإنسان، لحيوان، لمكان، لجماد اسم معنى. إذا كانت الكلمة تدل على فعل، عمل، على حدث وفيه زمن فالكلمة فعل، فالفعل ما دل على حدث مقترن بزمن. أكل، فهمت منها إيه؟ أكل حدث وزمانه الماضي يأكل، حدث وزمانه الحال سيأكل، أو كل حدث مع زمن الاستقبال. واضح؟ فإذا دلت الكلمة على حدث مقترن بزمن فالكلمة فعل، وإذا لم تدل الكلمة على اسم لا ذات ولا معنى ولا فعل حدث مقترن بزمن فالكلمة حينئذ حرف، والحرف ما دل على معنى ناقص. الحرف ما دل على معنى ناقص لا يتم إلا في الجملة، أو لا يتم إلا إذا اقترن الحرف بغيره. واضح؟ كلام واضح؟ نعم. يدرك بالعقل، يدرك بالقلب، يفهم شيء، يفهم يعني لا يرى، لا يسمع، لا يلمس، لا يشم، لا يذاق. الحواس الخمس إذا أدركت اسما بأحد بإحدى الحواس الخمس فهذا اسم ذات. وإذا لم يدرك بإحدى الحواس الخمس وإنما فهم بالعقل فهذا اسم معنى. يعني النجاح، النجاح حقق محمد النجاح، الفوز، هذا النجاح بأي شيء يدرك؟ يفهم، إنما لا يدرك بالأذن ولا يدرك بالعين ولا باللسان ولا باللمس ولا بالأدب. واضح؟ طيب القاعدة. نعم من أين أتيت بالجملة الحقية؟ أنا أتحدث عن أجزاء الجمل، مكونات الجمل، اسم وفعل وحرف. ما تحدثت عن الجملة الآن، نوع الجملة، إنما كان عنوان الدرس أجزاء الجمل. الدرس الأول كان الجملة المفيدة، الدرس الثاني أجزاء الجمل. واضح؟ القاعدة. الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. فالاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر، أو أي شيء آخر يسمى به، يبقى إيه؟ والفعل كل لفظ، والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص، يدل على حصول عمل، حدث، فعل، شيء يفعل، طعام، شراب، فهم، كتابة، في زمن خاص، فهم، يبقى ده حدث مع زمن الماضي، يفهم، حدث مع زمن الحال، افهم، حدث مع زمن الاستقبال. والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص، والحرف كل لفظ، والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره، لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. فيه معنى، ولكن المعنى هذا لا يكتمل إلا إذا ارتبط بغيره. واضح؟ تمرينات. اقرأ الجمل الآتية وبين الأسماء التي تدل على أشخاص، والتي تدل على حيوان، والتي تدل على نبات، والتي تدل على جماد. إذا جمل أعطاك 12 جملة يريد منك الأسماء، ثم هذا اسم شخص، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد. فريد يجري في الشارع، فريد اسم شخص، علي يجري فعل. احنا التمرين، ايه احنا عايزين الاسماء، لا نريد الان الافعال. الشارع اسم جماد. نعم. علي يركب الحمار، علي اسم شخص والحمار اسم. نعم. حمار بكسر الحاء وحصان بكسرها، وليس حو، انما حمار. مش تقول له ولا حاء؟ طيب. والفعل يركب الماضي منه راكبا. نعم حتى إذا ركبوا في الفلك أي كلمة تشكل عليه ترجع للقرآن وانظر كيف ضبطت هناك لتعلم ضبطها الصحيح. يحترق الحطب، الحطب اسم جماد، يعني باعتبار ما مضى نبات، باعتبار الحال جماد، حطب جف أصبح هشيمة تضره الرياح. يتسلق الغلمان الجبل، الغلمان ده اسم أشخاص والجبل اسم جماد. افترس الذئب كبشا، ذئب كبشا حيوان. الثعلب يأكل الدجاج، الثعلب والدجاج حيوان وحيوان. الكلب ينام في البستان، الكلب حيوان والبستان جماد. يحب الولد البرتقال، الولد اسم شخص، البرتقال اسم نبات. البستاني يجمع الأزهار، بستاني شخص والأزهار نبات. يسبح الأولاد في البحر، الأولاد شخص والبحر اسم جماد. الحديد يذوب في النار، الحديد جمال والنار جمال. المداد في الدواء، المداد جماد والدواء جماد، وجمع دواء دوي، دوي بضم الدال وتشديد الياء. التمرين الثاني، اقرأ الجمل الآتية وميز الأسماء والأفعال والحروف. يبقى أعطاك عشر جمل يطلب منك الأسماء والأفعال والحروف. يفتح محمد الباب، يفتح فعل محمد اسم، الباب اسم محمد، اسم شخص والباب اسم جمال. يشتري التاجر القطمة، يشتري فعل التاجر اسم شخص والقطم اسم جمال. ويشتري عدان خضرة بدوديتها. يزرع الفلاح القصب، يزرع فعل الفلاح اسم شخص، القصب اسم نبات. يقرأ سعيد الكتاب، يقرأ فعل سعيد شخص والكتاب اسم جماد. يدخل الهواء في الحجرة، يدخل فعل الهواء اسم جماد. ليه؟ يشم، يشم الهواء. في حرف والحجرة اسم جماد. طيب تكتبون أنتم الأمثلة البقية كتمرين لكم. الثمر يتساقط على الأرض، الثور يحرس الأرض. تصنع الأحذية من الجلد، أحذية وليست جزما، إن جزم كلمة تركية، جمع جزمة، جزمة دي كلمة ايه؟ تركية، نفس اللغة العربية ايه؟ أحذية. تصنع الأحذية من الجلد. العصفور يغرد على الشجرة. يذهب العمال إلى المصنع. انت قول لنا بس كفاية واحنا كفاية؟